بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. رحمه الله تعالى قال القاعدة 29 قال يجب التقييد أو يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها. وهذا الأصل واضح معلوم من لغة العرب، وهو أن الإنسان إذا تلفظ بشيء يجب عليه أن يحدد ويبين ويقيد أو يأتي بوصف أو استثناء أو غير ذلك. كتاب ذلك إذا قال الإنسان أنا أوقفت هذا الدار للمحتاجين، فإذا قال للمحتاجين إذا أتى بوصف، فكل من كان محتاجا يدخل في هذه الدار ويدخل فيها. أما لو قال أوقفت هذه الدار فأطلق ولم يعلم نيته في ذلك، فهي تكون وقف لجميع المسلمين، غنيهم أو فقيرهم، محتاجهم أو غير محتاج. واضح الآن؟ فلا ينكر على أحد إن استغلها بهذا الجانب، ولا يقال ذلك، وإنما يجب عليه أن يبين أنه أوقف هذه الدار كاملة لمن. هل أردت ناسا معينين أم لم ترد ذلك؟ هل أردت وصفا؟ هل أردت استثناء؟ لا، أطلقت ذلك فنعم، هذا المسجد لجميع المسلمين، يصلي فيه كل المسلمون غنيهم وفقيرهم، هذا البئر للمسلمين يرد فيه الغني والفقير، هذا إطعام للصائمين يدخل بذلك كل صائم سواء كان غنيا أو فقيرا. واضح الآن؟ لكن لو قال إطعام للفقراء والمساكين خرج بذلك الغني، الغني لا يجد له أن يأكل منه، لا يجد له أن يأكل منه، هذه البئر للفقراء خرج بذلك الأغنياء. هكذا فيأتي بالوصف أو بالتقييد أو بما يلحق بالتقييد أو يشترط شرطا. هذا الوقت يستفيد منه طالب العلم، نعم، يعني يشترط شرطا ولا يدخل فيه كل مؤذي. هكذا يقول هذه الدار للمسلمين إلا المؤذي، هذه الدار لأولادي إلا فلان وفلانا، أو هذه الدار لأولادي. واضح الآن؟ هذا يدخل في جملة الأوقاف. وأيضا اليمين، يحلف يمين والله لا آكل لحما. ماذا تقصد باللحم؟ اللحم عام، لحم الطير، لحم السمك، لحم بهيمة الأنعام، أو أي لحم من الصيد. ماذا تقصد حينما قلت لا آكل اللحم؟ واضح؟ يجب عليك أن تقيد. فإذا أطلق يمينه قال والله ما أكل لحما أو لا أكل لحما، يعني لا يجوز له أن يأكل أي لحم كائنا من كان، حتى السمك يقال له لحما وتخرجون منه لحما طرية كما قال ربنا عز وجل، ولحم طير مما تشتهون، كل هذا يسمى لحما. نعم، هذا في لغة العرب. وأيضا في الشرع يسمى لحم، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وأكل في مائدة النبي صلى الله عليه وسلم لحم دجاج، لحم فسماها لحما. أو يحلف يمين على امرأته أن لا تدخل بيت فلان، فيقال مطلقا مطلقا. أما لو قال لا تدخل بيت فلان إذا كان فيه فلان قيده، فهنا يجب أن يراعى لذلك التقييد، يجب أن يراعى لذلك التقييد. أما إذا أطلق فلا، حرم شيء على نفسه فقال والله يحرم علي أنا أدخل بيت فلان أو تحرم علي امرأتي، يلا في نيته. ماذا قصدت؟ هل قصدت الحرام العام مطلقا إن قال نعم يقال عليك يمين كفارة يمين إذا أردت أن ترجع. أما إن قال أخذت به الطلاق أي تحرم عليك كالذي أطلقها فهذا يرجع فيه إلى نيته ويحكم على أنها طالق على أنها طالق. واضح؟ فإذا يجب تقييد اللفظ، هذا يجب في عرف الفقهاء أنه إذا أراد إنسان أن يوقف أو حلف يمينا على شيء أو غير ذلك فينظر في هذا. طيب معنا هنا مسألة وهي إذا أوقف الإنسان لأولاده قال هذه الدار وقف لأولادي، هل يدخل بذلك البطن الثاني؟ تعرفون الأولاد يسمون بطن أول ثم أولاد أولادهم البطن الثاني، هل يدخل بذلك الوقف أم لا يدخل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا لا يدخلون. لماذا؟ لأنه قال أولادي وهؤلاء أراد بهم البطن الأول. وأما أصحاب القول الثاني قالوا كلهم يسمون أولادا له، فسواء كان البطن الثاني أو البطن الثالث إذا مات من كان فوقهم. مثال مات الابن فخلف أبناء، هؤلاء الأبناء يكونون تبعا لأبيهم إن مات، أما إن بقي فالأب هو الأحق لذلك يعتبر ابنا للجد. فإن مات قالوا ينتقل إلى أولاد الأولاد، ينتقل إلى أولاد الأولاد. هنا يقال الصحيح من أقوال العلم أنه ينظر في نيته، إن قرب أولاد مباشرين فهؤلاء لا يدخلون في هذا الوقت، وإن قرب أولادهم مطلقا فالصحيح أن أولاد الأولاد يدخلون في ذلك، أن أولاد الأولاد أيضا يدخلون في هذا. فإذا قال هذه الدار وقف لأولادي ولم يقيد أحدا فيجب عليك أن تعمل بالإطلاق أنه الأولاد، فإن مات أولاده البطن الأول أولاده الآخرون البطن الثاني وهكذا. نعم. أو يشترط شرطا أو أيضا يستثني استثناء يقول هذا وقت لأولادي كلهم إلا فلان، يستثني من ذلك، فهذا الاستثناء معمول له، هذا الاستثناء معمول له. وهل يجوز أيضا وقع للأولاد؟ الجواب نعم، وهذا قول أكثر العلماء على أنه يجوز الوقف للأولاد، الوقف للأولاد. أو قال يشترط شرطا، كان يقول مثلا هذا البئر ثلثه لفلان وثلث الآخر لفلان أو ثلثيه لفلان، يشترط شرطا، أو ما خرج من هذا المال فالنصف يذهب إلى الفقراء والمساكين والنصف الآخر مثلا للزائرين وهكذا، يشترط لذلك شرطا، يكثر بذلك شرطا. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثلاثون، الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك، أو يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات وغيرها، ويشتركون في زيادتها ونقصانها بحسب أملاكهم ومع الذهن لمقدار ما لكل منهم يتساوون. أي إنسان دخل مع شخص في شراكة، شراكة تجارية، شراكة إرثية، شراكة عطائية، كلهم يكونون بالتساوي، كلهم يكونون بالتساوي، إذا لم يحدد نصيب أحد منهم فكلهم بالتساوي، وإذا دخلوا بأنصبة فكلهم أيضا بالنصاب، فهذا دخل بنصيب الثلث وهذا دخل بنصيب الثلثين، فصاحب الثلثين له زيادة على صاحب الثلث، وأيضا يضعف عليه بالنقص، يضعف عليه بالنقص. فقول المؤلف الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزمون، أي يجب عليهم أن يلزمون بأن يعطوا الزيادة فيما بينهم بالسوية. لا يجوز لأحد أن يقول لا أنا كانت مني هذه أو كذا، لا، أنتم دخلتم في شراكة يجب أن يكون زيادتها فوائدها ترجع بينكم بالسوية، أو نقصانها يرجع بينكم بالسوية. كذلك الورثة إن تركوا محلات فأجروها فيرجع كل واحد فيهم من النصيب. وأما إذا كان لكل واحد نصيب متساوٍ فكل واحد أيضا له نصيب متساوٍ. فإذا أجروا شققا بيوتا أو محلات ولم يقسموا الإرث فقالوا نؤجرها ونستفيد منها. يقال يعطى لكل واحد على نصيب الإرثي النصيب الإرثي. فللذكر مثل عبد الأنثيين، وإن كانت الأم مشتركة معهم يعطى لها الثمن، وإن كان الجد مشترك معهم يعطى له السدس من ماذا؟ من الإيجارات، من هذه الإيجارات. أو يتفقون أن سنة لفلان وسنة ثانية لفلان، أو يقسمون غير ذلك. أما إذا دخلوا على كل حدة كل واحد معه حصة متساوية لا إرث بينهما، فتشاركا فبنوا عمارة لهذا، وهذه العمارة هي لفلان وفلان تساووا واشتركا، فكل زيادة ربح تخرج من هذه العمارة يقسم بينهما، إما شهريا يقسم بينهما أو هذا سنة وهذا سنة، فكل هذا يرجع فيهم بالخيار، يرجع فيهم بالخيار. لماذا؟ لأنه لا ضرر ولا ضرار. فالإنسان إذا كان يفضل نفسه ويقول هذا نصيبي أنا وهذا ليس له نصيب، هنا يضر بالآخرين ويضر بالشركاء. كما قال ربنا عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليضغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليضغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالشراكة إلا من رحم ربي، وإلا يدخلها نوع من اللف والدوران، ونوع من الغش، ونوع من الخيانة، ونوع إلا من رحم الله. نعم، فمسألة خلط المال أو الاشتراك يدخلها دائما مثل هذه الأمور، كما قال ربنا عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قليل ما هم من يحافظ على المال المشترك. وإلا نصيحتي: لا تشترك، لا تشترك، كن وحدك حتى لا تضيع أمانة الآخرين، حتى لا تضيع أمانة الآخرين. نعم. قال: وقوله يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية. نعم، أي واحد من هؤلاء الشركاء يمتنع يلزم، لا يقال له لا تمنع، بل يلزم أنك تتحمل الخسارة أو أن الربح بينكم بالسوية، أن الربح بينكم بالسوية. لو دخلوا بأنصبة، هذا هو نصيب الربح، هذا هو نصيب الربح، تقسم الاشتراك، يقسم الاشتراك بينهم بأنصابهم، يعطى لهم الربح السدس هذا وهذا الثمن وهذا الثلث. واضح الآن؟ والخسارة مثلها، هذا يتحمل السدس، هذا يتحمل الثمن، هذا يتحمل الثلث للخسارة بينهما. واضح الآن؟ نعم. وإن كان اشتركا بدن ومال، فصاحب البدن خسارة عمله الإجهاد، وصاحب المال خسارة عمله المال. أما بعضهم يقول: لا أنا أريد المال. هذا لا يجوز، هذه شراكة محرمة، هذه شراكة محرمة. دخل في تجارة ففشلت هذه التجارة، لا يتحمل صاحب البدن مالا. لماذا؟ لأنه دخل ببدنه عامل. وأما ذاك صاحب المال، صاحب المال بماله وذاك بعمله، بدل مجهودا فأتعب نفسه فلم يجد شيئا فذهب عمله سدى، فذهب عمله سدى. وأيضا لا يقول العكس، صاحب البدن يقول: أنا لي حق لو بيعه، أنا لي حق لأنني فتحت المحل، أنا فعلت كذا، أنا لولاي لما أخذوا هذا المكان. لا، ما يجوز هذا. اشتركتم في هذا وأخذت أشعابك ومقابل عملك، فلا يجوز لك أن تطالب بهذا المال، لا يجوز لك أن تطالب بهذا المال. وهذا يقع كثير، هذا دخل ببدنه وهذا دخل بماله. فلما أرادوا فض الشراكة قال صاحب البدن: أنا تعبت، أنا كذا، أنا أريد حقوق. أي حق أن تريد؟ أنت دخلت ببدنك، ما دخلت بمال. فلا تأخذ إلا ما ربحت، إلا ما ربحت. إن اتفقتم على الربح أو اتفقتم على إيجارة رأس الشهر، أما أنك لم تشارك شيئا ولم تضرب في ذلك الوقت فنعم. وأنا أنصح الإخوة إذا أرادوا أن يشتركوا في مطعم أو في دكان أو كذا يسجلوا شروط، خير لهم، يجب عليهم أن يسجلون شروطا، هذا هو. فكل واحد يتلقي هذا الشرط، وإلا لو استغنى عن الشراكة هذا أفضل له، هذا يعتبر أفضل له، والله تعالى أعلم. واضح، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.